بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في المسألة الثامنة من المسائل التي تعرض لها الشيخ الأنصاري، وهي مسألة الرشوة. وقد تعرض الشيخ الأنصاري في المقام إلى مجموعة من الفروع، تعرض إلى نفس مسألة الرشوة، تعريفها وما يحرم منها وما لا يحرم وما يتعلق بها. تعرض أيضا الشيخ الأنصاري غير مسألة الرشوة في هذه المسألة إلى مسألة أجور القضاة وحكم أخذ أجور القضاة وارتزاقهم من بيت المال وحكم الهدايا التي تعطى إلى القضاة أيضا. كذلك أشار إلى مسألة، وهي هل أن الرشوة مختصة بباب القضاء والحكم فقط، أو أن للرشوة معنى عاما واسعا بحيث أنه معنى مطلق فيشمل مطلق ما يعطى إلى الغير على ما يريده المعطي، سواء لإثبات حق أم لإثبات باطل في مقام الحكم أو ما شابه. وتعرض أيضا إلى أن الرشوة هل هي من المختصات ببذل الأموال، فلو أعطى الإنسان القاضي كلمة طيبة أو أجرى معه محاباة أو ما شابه أو مدحه لا يكون ذلك تحت عنوان الرشوة، لأن الرشوة مختصة بخصوص الأموال، أو أن عنوان الرشوة لا اختصاص له بعنوان الأموال، بل تشمل الرشوة الأقوال، لو مدح القاضي مثلا وثنى عليه، وتشمل أيضا المعاملات المحاباتية، وتشمل إعارته الأموال الثمينة، وتشمل الوقف عليه وغير ذلك مما يعود عليه بالمنفعة. فيقال بأن الرشوة حينئذ عامة أو واسعة شاملة لموارد متعددة. كيفما كان، هذه مجموعة من الفروع التي يتعرض إليها الشيخ الأنصاري رحمه الله في هذه المسألة. وأصل مسألة الرشوة كما ذكر الشيخ الأنصاري بأنها مسألة إجماعية بين أصحابنا لا خلاف ولا نقاش فيها، لكن ينبغي بداية تقديم ما أخره الشيخ الأنصاري، وهو بيان حقيقة الرشوة والإشارة إلى مفهومها. الشيخ الأنصاري تعرض إلى بيان حقيقة الرشوة تقريبا صفحة 240. نحن نقدم بداية التعرض إلى بيان حقيقة الرشوة، ومن ثم نتعرض إلى الدليل على حرمة الرشوة، ومن بعد ذلك نتعرض إلى مجموعة من الفروع والأدلة التي يمكن أن تذكر في المقام. بما أن الرشوة لم تذكر في الأخبار، فلم تتعرض النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى معنى الرشوة ولا إلى بيان مفهومها وإيضاح حقيقتها، فإننا نشير إلى بعض كلمات اللغويين وما يستفاد من هذه الكلمات التي أشار لها الشيخ الأنصاري في المتن صفحة 240. ذكر الشيخ الأنصاري ابتدأ في التعريف في آخر الصفحة، ذكر كلام صاحب القاموس المحيط، وذكر كلام مجمع البحرين، وذكر كلام المصباح المنير، وذكر كلام نهاية ابن الأثير، أشار إلى تعريفاتهم إلى الرشوة، ورتب على ذلك أثرا في بيان حقيقة الموضوع. نحن في الجملة نتعرض لما ذكره الشيخ الأنصاري مع إضافة بعض الكلمات. قال في المصباح المنير: الرشوة ما يعطيه الشخص الحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. أما القسم الأول، الرشوة ما يعطيه الشخص الحاكم أو غيره، إشارة إلى أن الرشوة لا تتصور إلا في عنوان الحكم، فلا تتصور الرشوة في غير الحكم. ثانيا، إذا قلنا بأن الإعطاء إنما يتصور في الأعيان، فلا تتصور الرشوة حينئذ بالمدح أو بالثناء، بل ستكون الرشوة حينئذ مختصة بما يدفعه الراشي إلى المرتشي من أموال. أما قوله ما يعطيه الشخص الحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، كلمة أو يحمله على ما يريد يحتمل أن يراد به أن المعطي يحمل الحاكم على ما يريد، ويحتمل أن المعطي غير الحاكم أو أن المعطي يحمل غير الحاكم على ما يريد. على أي حال في عبارته احتمالات لا ربط لها بما هو داخل في محل كلامنا. الزمخشري في أساس البلاغة عرف الرشوة فقال الرشو بكسر ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. في القاموس المحيط قال الرشوة أو الرشوة الجعل. في طبعا تعريف الرشوة بالجعل كما عن الفيروز أبادي في القاموس المحيط لا يخفى أنه تعريف بالأعان. ليش؟ مثل قولنا سعدانة نبتون، فقوله الرشوة عبارة عن الجعل من باب التعريف بالأعام وليس تعريفا بالأخام. في معجم مقاييس اللغة الراء والشين والحرف المعتل أصل يدل على سبب أو تسبيب لشيء برفق وملاينة، والرشاء الحبل الممدود والجمع أرشية. تقول ترشيت الرجل لا ينته، وراشيت الرجل إذا عاونته فظاهرته. فإذا الرشوة ظاهرة بحسب المعنى في المعاونة. هناك كلام في لسان العرب، كلام في النهاية ابن الأثير. الرشوة أو الرشوة الوصل إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى أخذ الماء، فالراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والراشي الذي يسعى بينهما يزيد لهذا ويستنقص لهذا. فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. لاحظوا طبعا أشار أولا إلى بيان الرشوة موضوعا وحكما، ثم استثنى بعد ذلك بعض المصادر فذكر أن هناك ما ليس داخلا تحت عنوان الرشوة موضوعا وإن كان داخلا تحتها حكما، وهو الذي يدفع إلى المرتشي إحقاقا لحق أو دفعا لباطل. فإن هذه وإن كانت حكما ينطبق عليها حكم الرشوة بالنسبة للآخر، لكن بالنسبة للدافع لا ينطبق عليها حكم الرشوة. ولذلك نقول هي موضوعا ليست رشوة لكن حكما في مثال حكما رشوة. المتحصل من كلمات اللغويين ما ذكرنا وما وغيره، أيضا عندنا مجمع البحرين أنقله لأن المصنف قد نقل. الرشوة أو الرشوة قلما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. هذا التعريف كما هو واضح مخصص للرشوة في مورد خاص، وجعلها من الأمور المعروفة والمعهودة بحيث لم يحتاج إلى إيضاحها. كيفما كان المستفاد من الكلمات أن الرشوة فيها احتمالات خمسة ما بين مطلق ومقيد. أول هذه الاحتمالات أن الرشوة عبارة عن الجعل على القضاء وتصدي فصل الخصومات. الثاني أن الرشوة عبارة عن الجعل على الحكم بالواقع. الثالث أن الرشوة عبارة عن مطلق الجعل بحيث يدخل فيه جعل الأجرة على القضاء فتكون مفهوما أوسع. الاحتمال الرابع أنها الجعل على الحكم لبادله حقا كان الحكم أم باطلا فتكون معناها أوسع. الخامس والأخير أنها الجعل على الحكم بالباطل فتكون مختصة بخصوص هذا الفرد وتكون أضيق مما تقدم. القدر المتيقن في تعريف الرشوة أو الرشوة ما ذكره المحقق الطريحي صاحب مجمع البحرين من أنها ما هي التي تستعمل فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. ولذا نقول القدر المتيقن من الرشوة هو ما ذكره صاحب مجمع البحرين، وعندها تكون الوجوه الباقية غير تامة وبأدنى تأمل يتضح ضعفها. فإذا نستطيع أن نحدد دائرة الرشوة أو تحديد مفهوم الرشوة بعد هذا كله، فنقول بأن مفهوم الرشوة عبارة عن إعطاء المال وبذله بإزاء ما لا يقابل بعوضه، إعطاء المال وبذله بإزاء ما لا يقابل بعوض. ومقصودنا من ما لا يقابل بعوض يعني الذي لا يستحق العوض، فكل ما لم يكن مستحقا للعوض بحيث لا يبذل بإزائه عوض لا يكون حينئذ مستحقا لأن يقابل بالمال. مثلا بناء على هذا التعريف سوف تكون الدائرة أوسع. لو كان الإنسان مريدا لاستخراج جواز سفر على سبيل المثال، هذا الموظف الجالس على طاولة العمل لا يستحق مني مالا أدفعه إليه لكي يقوم بعملية استخراج جواز السفر إليه. دفع المال إليه للقيام بعملية استخراج جواز السفر لكي أقوم بالسفر يعد دفعا أو يعد بل إعطاء المال مقابلة أو إعطاء المال بدون شيء يقابل بعوضه. قيامه بعملية استخراج جواز السفر ليس أمرا، مثلا لنقل هكذا، ليس أمرا يقابل بعوضه، لنقل لأنه يأخذ أجرته من خلال الموظف له في هذا العمل، فحينئذ قيامه بهذا العمل ليس مما يقابل بعوضين. لما كان قيامه بهذا العمل ليس مما يقابل بعوضين فلا يستحق حينئذ مالا، إعطاء المالية يكون حينئذ من مصادق الرشوة. وبمثال أوضح مثلا بيان المسألة الشرعية من قبل طالب العلم على سبيل المثال، بيان المسألة الشرعية على طالب العلم مسألة واجبة، إعطاء طالب العلم مالا لكي يقوم ببيان المسألة الشرعية للآخرين مثلا أخذ للمال مقابل شيء لا يقابل بعوض. لما كان إعطاء للمال مقابل ما لا يقابل بعوض فحينئذ نقول بأنه من مصادق الرشوة. لكن هذا التعريف بهذا القيد نقيده فيخرج المثالان اللذين ذكرنا من تحت البحث بأنه إذا كان في صدد إحقاق باطل أو إبطال حق، فإذا بذل المال مقابل ما لا يقابل بعوض من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل، فيخرج المثالان اللذين ذكرنا لأن المثالين اللذين ذكرنا ليس بصدد إحقاق باطل ولا إبطال حق. وكيفما كان فإذا هذا المقدار الذي نستطيع أن نتيقن أنه موضوع الرشوة. لو قيل بأن الرشوة كحقيقة لغوية بهذا المعنى مختلف فيها كنا رجعنا إلى مقتضى الحقيقة العرفية، لأن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وهي لا تساعد على أكثر مما نقلناه من كونه القدر المتيقن كما هو المستفاد من كلام المحقق الصريحي رحمه الله في كتابه المجمع. بعد بيان حقيقة الرشوة يقع الكلام في النقطة الثانية نتعرض فيها إلى بيان حكم الرشوة، فنقول لا ريب ولا إشكال في حرمة الرشوة وأن ذلك من ضروريات الفقه الإسلامي. استدلنا على حرمة الرشوة بثلاثة أدلة ذكرها المصنف. الدليل الأول كما هي عادة الشيخ الأنصاري التمسك بالإجماع، فإن المسألة كما ذكرت في مطلع الحديث من المسائل الإجماعية بين أصحابنا ولا نقاش ولا خلاف فيها، لكننا كما ذكرنا غير مرة أن هذا الإجماع لما كان من الإجماعات محتملة في المدرسة فلا يمكن الالتزام حينئذ بحجيتها، ولا أقل من أن هذا الإجماع لا يحرز أنه إجماع كاشف عن قول المعصوم عليه السلام، ومع عدم تحقق الكاشفية فيه فلا ريب في أنه لا يمكننا الالتزام حينئذ بالاستناد إليه في مقام الفتوى. فالعمدة إذن في مقام الاستدلال هما الدليلان الآخران: الكتاب الشريف زاده الله عزة وشرفا، والسنة المباركة. أما الكتاب الشريف فيتمسك بآية واحدة من القرآن الكريم، لكن يتمسك بآية واحدة بلحاظ مقطعين فيها، يمكن أن يتمسك بكل مقطع منها لإثبات المدعى. الآية القرآنية هي قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون وتدلوا بها عفوا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية تدل على المدعى، وذلك بأحد تقريبين: التقريب الأول أن يتمسك بالآية القرآنية بلحاظ المقطع الأول منها، وهي قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث أنها تكون دالة على أن أكل المال بأي سبب من الأسباب الباطلة ممنوع، ولا ريب في أن أكل المال بالرشا أحد الأمور الممنوعة أو سبب باطل فيكون ممنوعا. وبعبارة أخرى أقول: هذه الآية فسرت في مجمع البيان بالودائع وبكل ما لا تقوم عليه البينة تارة، وبمال اليتيم في يد الأوصياء تارة أخرى، ذلك لأن هؤلاء يدفعون المال إلى الحكام إذا طولبوا به لقطع بعضه منه، وتقوم لهم في الظاهر الحجة وبما يؤخذ بشهادة الزور. لكننا نقول بأن الظاهر أن مقامنا كذلك، لأن المراد من الآية كما قلت إنما هو النهي عن تحصيل المال بسبب من الأسباب الباطلة، وأخذ المال بالرشا أحد الأسباب الباطلة فيكون مهينا. هذا تقريب. تقريب ثاني أن نتمسك بالمقطع الآخر في الآية القرآنية، وهي قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام. فيقال هكذا: يقال بأن الآية القرآنية بصدد النهي عن الإدلاء بالأموال إلى الحكام، ومراده من الإدلاء بالأموال إلى الحكام يعني كناية عن تقريب المال وإرساله إليهم، لأن الإدلاء عبارة عن إرسال الدلو في البئر لكي يحصل الإنسان على المال، فكنا عن مطلق تقريب المال إلى الحكام بعبارة الإدلاء، فقال بأن تقريب المال إلى الحكام لكي يحكموا به بما يريده الراشي، كناية عن أن حال من يدلي مالا إلى الحكام لجلب حكمهم حاله حال من يدلي الدلو في البئر لاستخراج الماء. فشبه التقرب إلى الحكام بالرشوة بإدلاء الدلو في البئر لاستخراج الماء، وقال أن إدلاء المال إلى الحكام لكي ينال حكمهم أمر محرم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني تتقربون بها إلى الحكام لكي تأخذون منها أو بواسطتها حكما فتكون أو يكون ما صدر منكم رشوة، فتكون الآية تامة الدلالة على المدعى. يمكن أن نقرب قوله تعالى: وتدلوا بها إلى الحكام بطريق آخر، بأن نقول الآية القرآنية اشتملت على موضوعين: الموضوع الأول النهي عن أكل المال بالباطل، فبعدما نهت عن أكل المال بالباطل ذكرت حكما آخر، وهو حرمة إعطاء المال للحكام بقصد التوصل به إلى الباطل. ومن الواضح أن الإعطاء إذا كان حراما فالأخذ أيضا يكون حراما، لأنهما متلازمان بحسب الفهم العرفي. فإذا كان إدلاء الأموال إلى الحكام حراما، أخذ القاضي أو الحاكم للمال يكون حراما حينئذ. فبالتالي لا يمكن أن يقال بالجواز. إن قلت من هم الحكام المراد بهم في الآية، قلت أن الظاهر أن الحكام المراد بهم في الآية هم القضاة، حيث أنهم الذين يتناولهم المفهوم العرفي، ولا أقل من أن العرف يسر الحكم إليهم لو كان المقصود خصوص الحكام الفعليين، إلا أن العرف لا يرى خصوصية، بل يرى أن العنوان ينطبق على القاضي متى ما كان القاضي بصدد الحكومة والقضاء. على أي حال، فالآية القرآنية انصافا تامة الدلالة على المدعى. عمدة ما كان أننا إذا أردنا أن نثبت حرمة الرشوة بقول المطلق، يعني إذا كانت لإحقاق باطل أو كانت لإحقاق حق، لأن الإنسان أحيانا قد يضطر أن يدفع رشوة من أجل أن يحكم له بالحق، هو صاحب حق هذه الأرض لكنه لن يستطيع الحصول على جميع ما لديه من مستندات وأدلة تثبت ملكيته للأرض، بإمكانه أن يزال، فحينئذ لا بد من إتيانه بشيء يستدعي إعطاءه الحكم بحقه، فيقال حينئذ بأنه يحتاج إلى أن يدفع رشوة. هل يمكن أن يقال بأنه لو دفع رشوة في البين بإحقاق حق يكون محرما؟ يعني هل أن الآية القرآنية شاملة ذلك؟ نقول لا، الآية القرآنية عمدة ما تفيده حرمة إعطاء الرشوة من أجل إحقاق الباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فكأن الآية القرآنية ناظرة إلى حرمة إعطاء الرشوة من أجل إحقاق الباطل. أما إعطاء الرشوة لأجل إثبات حقه من أجل إثبات الباطل، أما إعطاء الرشوة من أجل إثبات حقه فلا دلالة للآية القرآنية لذلك، بل الظاهر أنها غير ناظرة إليه من قريب ولا بعيد. هذا تمام الكلام بالنسبة للآية القرآنية بلحاظ ثلاثة تقريبان في كلمة تجلبها إلى الحكام، تقريب في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا كله يعتمد بناء على ما التزمنا به من تعريفنا للرشوة. خب نحن لو أردنا بشكل عام كما يتصور بداية من الشيخ الأنصاري أنها مطلق الجوع، سوف يلتزم الشيخ الأنصاري بداية بكلام فير الزبادي في القاموس بأن الرشوة عبارة عن مطلق الجوع. إذا قلنا مطلق الجوع يشمل حتى ما يأخذه القضاة على نحو الهدايا والعطايا والهبات وما شابه، ستكون داخلة في ذلك. يعني ما تفضلتم بوجيه بناء على ما ذكرناه من التعريف، فالأمر يدور مدارا ما هو التعريف الذي يذكر للرشوة سعة وثيقة. كيف ما كان، هذا تمام الكلام إذن في الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به في المقام التمسك بالسنة الشريفة، حيث أن هناك مجموعة من الروايات الدالة على الحرمة، ذكر الشيخ الأنصاري منها ثلاث. الأولى هي خبر الأصبغ من نباته، والرواية لا تخلو عن ضعف سندي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ما أيما وان احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا أو غلولا، يعني انحرافا وخروجا عن الجادة القويمة، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك. لاحظوا صحيح تعرضت إلى أنه إذا أخذ الرشوة فقد أشرك، لكنها لن تتعرض إلى بيان مفهوم الرشوة وإيضاح حقيقتها. وهذا الذي أشرنا له في النقطة الأولى بأن الروايات الواردة بأيدينا لم تتعرض لبيان مفهوم الرشوة وإيضاح حقيقتها، وبالتالي نحتاج إلى معرفة حقيقتها وبيان مفهومها بالبيان السابق. عندنا أيضا رواية عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة منها، فيعدد إلى أن يقول: فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية قد يشكل فيها من الناحية السندية، لأن عمار بن مروان الوارد في سندها مردد بين اثنين كما ذكر في معجم رجال الحديث، وذكر أيضا في مصباح الفقهاء، وذكر أيضا في شرح العروة الوثقى، حيث قال أنه مردد بين عمار بن مروان اليشكري وبين عمار بن مروان الكلبي. وعمار بن مروان اليشكري هو الذي نص على وثاقته، عمار بن مروان الكلبي لم يرد في حقه توثيق. وإذا دار الأمر بين الشخصين أحدهما معروف والآخر غير معروف، فإن الانصراف عادة إلى الشخص المعروف، فيقال حينئذ بأن مقامنا انصراف إلى عمار بن مروان اليشكري. هكذا أفاد سيدنا الخوئي قدس الله سربته الصاهرة في كتابه معجم رجال الحديث، وأفاد ذلك أيضا في أبحاثه الفقهية. لكن الانصاف ان ما التزم به سيدنا الخوئي من الانصراف ممنوع، فضلا عن ما التزم به ان عمار بن مروان اليشكري اكثر معروفية من عمار بن مروان الكلبي كذلك. والصحيح ان الذي يبدو ان عمار بن مروان اليشكري هو بعينه عمار بن مروان الكلبي متحدان، هناك مجموعة من القرائن دالة على اتحادهما، وتفصيل ذلك يطلب من محل. لأن النتيجة أن عمار بن مروان بناء على الاتحاد ثقة، بناء على التعدد لا ينهض ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف بإثبات صحة الرواية. فعلى المبنى أيضا دلالتها على المدعى واضحة، لأنه جعل الرشا في الأحكام الكفر بالله العظيم. عندنا رواية ثالثة وهي موثقة سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجان إذا شارب، وأجر الزانية، وثمن الخمر، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. فالمستفاد إذن من هذه الروايات أنها أوسع نطاقا من نطاق الآية المباركة، لأن مقتضى الإطلاق المستفاد من هذه الروايات هو شمولها إلى الرشوة في الحكم حتى لو كان ذلك من أجل إحقاق حق. يعني المثال الذي ذكرنا قبل قليل، لو كان لا يتوصل إلى حقه إلا عن طريق دفع رشوة في مقام الحكم، فإنه يحكم بأن هذا من الرشوة المحرمة. عمدة ما كان لنا تخريج إلى التسويق في هذا المورد حتى بعيدا عن هذه الروايات، فيمكن أن يقال بالتفصيل، بمعنى أنه يجوز له أن يدفع من باب قاعدة لا ضرر التي تكون حاكمة على هذه الروايات، لأنه لو لم يدفع لضاع حقه، فمن باب دفع الضرر الواقع عليه يجوز له أن يدفع تمسكا بقاعدة لا ضرر، لكن يحرم على القاضي أن يأخذ، لأن القاضي لا مجرى لقاعدة لا ضرر في حقه، فيكون محرما عليه الأخذ. على أي حال، فإذا القول بأن إعطاء الرشوة إلى القاضي وأخذه إياها حرام مطلقا لا إشكال فيه بمقتضى الآيات وبمقتضى الآية الشريفة وبمقتضى النصوص التي قرأنا، فلا كلام عندنا في ذلك. يمكن أيضا أن نضيف دليلا رابعا، وهو أن نتمسك بحكم العاقل، حيث أن العقل يحكم بأن أخذ الرشوة ظلم للمأخوذ منه، ومع كون الرشوة ظلمان فبالتالي يحكم العقل بقبحه، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع بناء على الالتزام بقاعدة الملازمة. على أي حال هذا أيضا قد يجعل دليلا رابعا يمكن أن يتمسك به في البين غير الأدلة الثلاثة التي ذكر. الكلام بعد ذلك في سعة دائرة الرشوة وضيقها، حيث أن الشيخ الأنصاري ذكر رواية يوسف بن جابر وقال أن هذه الرواية قد يستفادها سعة دائرة الرشوة بقرينة ما ذكره الفيروز أبادي في القاموس بأن الرشوة عبارة عن الجهل، فقال بأن مفاد رواية يوسف بن جابر هو إطلاق لفظة الرشوة على مطلق ما يأخذه الإنسان مقابل ما لا يقابل بالمال. رواية يوسف بن جابر هي لعن رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا يوسف بن جابر مجهول، رواية ضعيفة السند بيوسف وبغيره، من نظر إلى فرج امرأتين لا تحل له، من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، يعني لعن رسول الله كذا وكذا وكذا إلى أن يقول ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. فهني لاحظوا الرواية دلت على حرمة أخذ الرشوة مطلقا، وأطلقت الرشوة حتى على الحكم بالحق، بل قالت بأن أن كل من احتاج الناس إلى فقه سواء كان في مقام التعليم أم كان في مقام الحكم والنظر في أمر المترافعين أو ما شابه، سواء كان الحكم حينئذ سيصدر منه بالحق أم كان الحكم سيصدر منه بالباطل، كيفما كان تدل هذه الرواية على تعميم معنى الرشوة. وهذا المعنى كما قلت أيده الشيخ الأنصاري بما هو المستفاد من كلام فيروز أبادي في القاموس المحيط، إذ ذكر كما مر علينا قبل قليل أن الرشوة عبارة عن الجعل، ولذلك قال المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد بأن الرشوة كل ما يبذله المتحاكمان للقاضي، كل ما يبذله المتحاكمان سواء كان لإحقاق حق أم كان لإبطال باطل، فنستفيد حينئذ سعة معنى الرشوة، ونقول بأن الرشوة واسعة فتشمل أكثر مما سبق وذكرنا. لكن الشيخ الأنصاري لم يرتضي هذا المعنى وقال بأن الصحيح ضيق معنى الرشوة، ويشهد لذلك ما قدمناه من كلام نجمع البحرين وكلام نهاية ابن الأثير وغيرهما مصباح المنير أيضا، حيث أن المستفاد من هؤلاء جميعا أن الرشوة ذات معنى ضيق وهو ما يبذله المتحاكمان للقاضي لإبطال باطل، لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فلا تكون ذات معنى واسع. ويؤكد هذا المعنى أن الرشوة ضيقت الدائرة فلا تشمل مطلق الجعل صحيحة عمار التي قرأناها، فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن قوله في الأحكام أظهر في إشارة إلى اختصاص الرشوة بالحكم لغير ذلك، فحينئذ تكون الرشوة مختصة بذلك ولا تكون واردة في محل، لا تكون ذات معنى واسع. ويؤيد هذا المعنى غير الظرفية جعل له أجور القضاة قسيما للرشوة، لأنه عليه السلام ذكر أجور القضاة أقرى الرشوة أقرى الرواية كاملة. صحيحة عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل شيء غلة من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر. وثمن الخمر والنبيذ والنبيذ المسكر والربا بعد البينة. تالي يقول فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله. لاحظوا عد الرشا قتيما إلى أجور القضاة، فجعل أجور القضاة من السحت لكنه جعل الرشا من الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله، فجعلهما قتينين. مقتضى جعلهما قتينين يكون المراد بالرشوة أخص دائرة فلا تشمل أخذ الجعل أو أخذ الجعل على الحكم. فإذا النتيجة التي نصل لها أن الشيخ الأنصاري يؤيد هذا المعنى القائل بأن الرشوة ذات معنى ضيق. بعد فراغ الشيخ الأنصاري رحمه الله عن مسألة الرشوة وما يتعلق بها، بدأ في التعرض لمجموعة من الفروع كما ذكرت في أول البحث. أول فرع تعرض له الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام مسألة أجور القضاة، بمعنى هل يجوز للقاضي أن يأخذ أجرة على قضائه بين الناس أو لا يجوز. أقول الجعل أو الآجر إما أن يؤخذ من المتحاكمين أو أن يؤخذ من الإمام وبيت المال، وفي أخذه من كلا هذين الأمرين إما أن يكون القضاء متعينا على القاضي لعدم وجود غيره، أو لا يكون القضاء متعينا حيث أن هناك من يقوم بأداء ذلك. وفي في كلا هذين الموردين إما أن يكون للقاضي كفاية مالية فلا يحتاج إلى الجعل، أو أن لا يكون للقاضي كفاية مالية بحيث يكون محتاجا إلى ذلك. فعندنا إذن فرعان ينقسمان إلى أربعة فروع، ثم بعد ذلك عندنا الفروع الأربعة تنقسم إلى بإضافة فرعين، فيكون الناتج عندنا لو أردنا أن نحصيها 8 فروع موجودة في المقام. ما يهمنا في البحث ذكر كلمات الأصحاب أو ذكر أقوال الأصحاب في المسألة. أقول اختلف أصحابنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مسألة أجور القضاة على 3 أقوال. فمنهم من قال بجواز أخذ القاضي للأجر، ومنهم من قال بعدم جواز أخذ القاضي للأجر، ومنهم من فصل فقال تارة يجوز وتارة لا يجوز. فالأقوال في المسألة 3 إذن. الأول وهو قول المشهور عدم جواز أخذ القاضي للأجر مطلقا. الثاني وهو الذي اختاره الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية وابن البراج، القول بجواز أخذ القاضي للأجر مطلقا. القول الثالث هو التفصيل وهو الذي نسب إلى العلامة، ففصل العلامة في كتابه المختلف بينما لو كان القضاء واجبا عينيا على القاضي وبين غنيا، وبينما لم يكن القضاء واجبا عينيا وكان القاضي محتاجا. فذكر أنه إذا كان القضاء واجبا عينيا على القاضي وكان القاضي محتاجا وكان القاضي غنيا فلا يجوز له حينئذ الأخذ. أما إذا لم يكن القضاء متعينا على الشخص وكان الشخص محتاجا فيجوز للقاضي حينئذ الأخذ. وقد التزم بهذا التفصيل أيضا الشيخ الطوي المبسوط والمحقق الحلي في الشرايع. قبل بيان أدلة القائلين بالمنع أو بالجواز مطلقا أو بالتفصيل لا بأس بالإشارة لمقتضى القاعدة. أقول مقتضى القاعدة أو مقتضى عمومات أدلة العقود والإجارة والجعالة هو صحة أخذ القاضي للأجر وجواز جعل الأجر والجعل وأخذهما، سواء كان الأخذ من قبل الإمام العادل أم كان من قبل المتحاكمين أم كان حتى من قبل الحاكم الجائر كما يحتمل. ذلك لأن القضاء عمل مشروع مثله مثل بقية الأعمال، وكل عمل من أعمال المسلم محترم سواء كان الاستيجار للقضاء بنحو الاطلاق ام كان الاستيجار للقضاء في خصوص واقعة خاصة. فبالتالي مقتضى العمومات والأدلة والالتزام بجواز اخذ القاضي للأجرة بلا اشكال. ايضا يؤيد ما ذكرنا هو ان القضاء ليس امرا عباديا حتى يقال بتصور المنافات في اخذ الاجره كما يتصور في الواجبات، لانه سياتينا ان شاء الله في النوع الخامس باذن الله تعالى اذا ساعدت الحياه ان الشيخ الانصاري تعرض الى عدم جواز اخذ الاجره على الواجبات العباديه. اهم اشكال ذكروه هناك ان اخذ الاجره على الواجبات العباديه يتنافى مع قصد القربى، فالقضاء ليس امرا عباديا مشروطا بقصد القربى حتى يقال بان اخذ الاجره عليه حينئذ ينافي قصد القربة الى الله سبحانه وتعالى. فاذا القول بعدم الجواز يحتاج الى دليل يخرجنا عن مقتضى هذه العمومات وهذه القواعد التي ذكرت الدالة على الجواز. ولذا استدل القائلون بعدم الجواز بعدة أدلة ذكر المصنف منها في المقام أمورا. أولا تمسكوا بالإجماع، قالوا بأن الإجماع المستفاد من الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف وهو الظاهر أيضا عن المبسوط تحريم أخذ الجعل على القاضي مطلقا، ومن الواضح أن الجعل أوسع دائرة من الأجرة. الأجرة عبارة عن الأمر الاتفاقي والجعل مع تحديد المقدار، يعني أنا أجعل لزيد 100 ثومان هذا يقال له أجرة مقابل عمل معين، مرة لا إذا قمت لي بهذا العمل فلك من عندي جعالة، فالجعالة مع أنها جعل محدد جعل كالإجارة إلا أنها تفرق عن الإجارة غالبا أنها لا تحدد بمقدار. فالإجماع قائم على المنع عن الجعل للقاضي، فإذا كان الجعل ممنوعا فالإجارة أو الأجر من باب أولى. لكن المتأمل في عبارة الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف بالذات وهو الذي ورد فيه الإجماع يجد أن الإجماع منعقد على أخذ الجعل من المتحاكمين لا مطلقا، يعني كأن الإجماع مخصوص في جانب معين لا مطلقا، ومع كون الإجماع كذلك لا يمكن الالتزام به مطلقا أولا. ثانيا رفعنا اليد عن هذا الإشكال فلا ريب في أن هذا الإجماع إجماع مدركي، ومع كون الإجماع مدركيا فلا يمكن المصير إليه بوجه من الوجوه. الثاني تمسك الشيخ الأنصاري برواية يوسف بن جابر التي تقدمت وهي قال قال أبو جعفر عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة، حيث أنها دلت على أن الاحتياج الوارد ليس احتياجا شخصيا، الظاهر أن المراد هو الاحتياج إلى النور، فسألهم، فتكون الرواية دالة على عدم جواز أخذ الجعل مطلقا لأنه من مصادق الرشوة. على أي حال هذه الرواية من الروايات التي استدل بها الشيخ الأنصاري صحيحة عمار، وهي قوله عند تعديل مجموعة من السحت، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة، حيث دلت الرواية على أن الإمام قد عد من السحت أجر القضاة، فتكون دالة على الحرمة بلحاظ ما تقدم منا في أول البحث أن لفظة الحرم السحت إما أنها موضوعة لمطلق الشيء الذي فيها حزازة ومغوضية فتكون ظاهرة في الحرمة ما لم يكن في البين قرينة دالة على خلاف ذلك وإلا فلا. يمكن التمسك رابعا بصحيحة عبد الله بن سنان، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاضي بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال ذلك السور، فهي دالة على المدعى أيضا. فيستفاد حينئذ بعد تمامية هذه الأدلة التي ذكر صحة القول الأول وهو المشهور من المنع من أخذ القاضي للجعل بقول مطلق. استدل القائلون أو الأجر عفوا استدل القائلون بجواز أخذ الأجرة للقاضي بقول مطلق لأحد دليلين أو بدليلين. الأول الأصل، ويحتمل في تعبير الشيخ الأنصاري بالأصل احتمالان. الأول أن يكون مراد الشيخ الأنصاري من الأصل في المقام عبارة عن الأصل العملي، عبر الشيخ الأنصاري عن ذلك في الصفحة 242 عفوا لا 244 في أول الصفحة. ولعله للآن أقول على أي حال، فتعبير الشيخ الأنصاري بالأصل يتضمن احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون مراد الشيخ الأنصاري بالأصل في المقام الأصل العملي، وهو عبارة عن أصالة الحلية في الأفعال. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الشيخ الأنصاري في المقام بالأصل الأصل اللفظي، فيكون نظره إلى عمومات أدلة العقود والإجارة والجعالة التي أشرنا لها في مطلع الباء. الدليل الثاني الذي تمسك به هؤلاء عبارة عن رواية حمراء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقر، قلت إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصل والإكرام، أيقال حينئذ بأن هذا استئكال بالعلم؟ أجاب عليه السلام فقال عليه السلام: ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. ولا يخفى أن هذه الرواية لا دلالة لها على جواز أخذ الأجرة على القضاء من قريب ولا بعيد إلا من يفتي الناس بغير علم ولا هدى، فتكون أجنبية عن المقام. النقطة الرابعة والأخيرة في بحثنا هذا اليوم، تعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد ذلك إلى مسألة أخذ الأجرة من بيت المال. أشار إلى أنه يجوز أخذ، أشار إلى الأقوال في مسألة أخذ القاضي الأجرة أو أجور القضاة وذكرنا الأقوال. أشار بعد ذلك إلى الارتزاق من بيت المال صفحة 45، فقال بأنه لا إشكال في جواز الارتزاق من بيت المال، ما لا بد من الالتفات إلى أن هناك فرقا بين ثلاثة عناوين ذكرت في البحث. ذكر لفظ الجعل، والجعل أو الجعل يعني يمكن أن تقرأ بالقراءتين على أي حال، أحيانا عبرت الجعل أحيانا عبرت الجعل، وإن كان يقال أن الجعل هي دويبة صغيرة تكون غالبا في روث الحيوانات على أي، ولعله الجعل أو الجعل لا مدقة، راجعوا أنتم العبارة في أو الكلمة وكيفية تحريفها. على أي حال عندنا ثلاثة عناوين وردت في مطاوي البحث: الجعل أو الجعل، وعندنا عنوان الإجراء، وعندنا عنوان الارتزاق. وهذه المواضيع الثلاثة أو العناوين الثلاثة بينها فرق. فعادة الأجرة هي التي تجعل مقابل عمل مقدر في مدة زمنية مقدرة بمبلغ أو بأجرة مقدرة. الجعل أو الجعل هي التي تجعل مقابل عمل معين، قد تكون في مدة زمنية محددة لكن لا تحدد الجعالة، وقد تحدد أحيانا. الارتزاق من بيت المال لا، الارتزاق من بيت المال عبارة عن ما يدفعه الحاكم إلى القاضي، ودفعه إلى القاضي يكون منوطا بنظر الحاكم، فلا يوجد فيه قدر معين، وليس بين القاضي والحاكم عقد خاص. يدل على جواز الارتزاق من بيت المال ذكر الشيخ الأنصاري ثلاثة أدلة. الدليل الأول، أو عفوا دليلين. الدليل الأول قال الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية، ونشير نحن إلى مرسلة حماد بن عيسى الطويلة التي وردت في باب الخمس والأنفال والغنائم عن العبد الصالح، قال: ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية أو ما ينويه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجه الجهاد وغير ذلك مما في العامة، على أساس أن من المصالح العامة زين القضاء وتأمين معيشة القاضي الصالح ورفع حاجاته وتشويقه، فهي مصلحة عامة بل ربما من أهم المصالح العامة. وثانيا بالعهد الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام لعامله على مصر مالك الأشتر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وأكثر تعاهد قضاء وأفتح له في البدء أو قضاء شر القاضي أو القضاء وأفتح له في البدل ما يزيح علته وتقل أو وأفتح له في البدل ما يزيح علته وإلى النار. فإن دام على جواز جعل ارتزاق للقاضي من بيت المال، هذا ما تسنى لنا عرضه في هذا البحث. الرشوة حرام، وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين، وقد عرف أن مثل هذا الإجماع لا ينهض حجة لإثبات المدعى، إما لكون المسألة مشتملة على أكثر من مدرك فلا يبعد استناد المدركين إليها، أو لأن هذا الإجماع لا يمكن أن يكون فبالتالي لا يكون الإجماع كاشفا عن قول الإمام المعصوم. ويدل عليه الكتاب الشريف، وقد ذكرنا آية وقلنا بأن الآية مشتملة على مقطعين يمكن تقريب الاستدلال على المدعى بكلا المقطعين، والسنة الشريفة وفي المستفيض أنه كفر بالله العظيم أو شرك. ففي رواية الأصبغ ابن نبات عن أمير المؤمنين عليه السلام قرأنا الرواية، ومثل ذلك رواية الخصال بناء على أحد أمرين: إما الالتزام بأن عمار بن عمار اليشكري هو عمار بن مروان الكلبي فحينئذ يكون ثقة فتكون الرواية صحيحة، أو بناء على ما ذكره سيدنا الخوئي من أن الرواية تنطرب إلى خصوص عمار بن مروان اليشكري لأنه صاحب الكتاب فيكون أعرف فتكون الرواية صحيحة أيضا. أما إذا لم نقبل بهذين الأمرين فحينئذ تكون الرواية ضعيفة السند. عن عمار بن مروان قال: وكل شيء غلتي إلى آخره. الآن الشيخ الأنصاري بعد أن فرغ، ومثلها رواية جماعة، بعد أن فرغ عن إثبات حرمة الرشوة يريد أن ينقح موضوع الرشوة فيتعرض هل أن الرشوة موضوعها عام واسع تشمل مطلق الجاعل، أو أن الرشوة لها قدر متيقن يختص بخصوص ما يبذله المتحاكمان إلى القاضي لإحقاق لإبطال حق أو إحقاق باطل. وقد ذكرنا أن الشيخ الأنصاري افتتح البحث برواية يوسف ابن جابر تمسكا بقوله: ورجلا احتاج الناس إليه لفقه فسألهم الرشوة. فمع أنه في مقام إحقاق حق إلا أن الإمام قد نزله منزلة الرشوة. تعرض بعد ذلك لكلمات اللغويين وقد نقلناها فيما مضى، لكن الشيخ الأنصاري لم يرتضي هذه السعة الموجودة في رواية يوسف، ولم يرتضي السعة المتصورة في تعريف فعل زبادي للرشوة بالجعل، واختار القدر المتيقن المستفاد من كلام الصريحي وكلام مصباح المنير وما شابه، وأيد أن الرشوة ليست ذات معنى واسع برواية عمار، ومما يدل على عدم عموم الرجال مطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار. وجه التأييد أن الرواية قد جعلت أجور القضاة من السحت، وقد جعلت الرشا في الأحكام أو في الحكم الكفر بالله العظيم، فذكرهما الإمام عليه السلام قتيمين، ومقتضى جعلهما قتيمين في الرواية يشير إلى مغايرتهما موضوعا وحكما، فإذا لا يمكن أن ينطبق موضوع أحدهما على موضوع الآخر، فما دامت الرشوة في الأحكام فلا ينطبق هذا الموضوع على أخذ القضاة للأجر فتكون أجنبية. نعم لا يختص، هنا يشير إلى سعة دائرة الرشوة بلحاظ ما يدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، فيقول اللي ذكرناه عند تعرضنا الروايات بأنه حتى لو كان الأمر في مقام الحكم لكن لأجل إحقاق حق فإن الروايات تكون شاملة له. نعم لا يختص بما يبدل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبدل لحصول غرضه وهو الحكم له حقا كان أو باطلا، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية، بل هو المستفاد من الرواية كما أشرت لذلك في مطلع الحديث. ويمكن حمل رواية وثق بن جابر على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا، أو يقال إن المراد الجعل فأطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة لا أن المراد غير ذلك. ومنه يظهر الآن إشارة إلى النقطة الثالثة إلى الحين أو النقطة الثالثة أو الرابعة في البحث، لأن الآن يتعرض إلى قضية أخذ القضاة للأجر أو حكم أخذ القضاة للأجور. ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه كما يدل عليه قوله عليه السلام احتاج الناس إليه لفقهه. والمشهور الآن تعداد الأقوال، القول الأول المشهور المنع مطلقا، بل في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع إلى آخرة. يتعرض الآن من هنا إلى نهاية صفحة 43 خلافا لظاهر المقنع، هذا كله كان القول الأول وأدلته يتعرضها ويناقشها، ثم يتعرض بعد ذلك إلى أدلة القول الثاني ويناقشها، بعد ذلك يتعرض في الصفحة 45 إلى الارتزاق من بيت المال، ويشير إلى أنه هل يفرق بين الأخذ من السلطان العادل والسلطان الجائر. هذا ما نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.